بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني كان يعجبهم، يعني يعجب أصحاب ابن مسعود هذا الحديث، حديث جرير، لأن إسلام جبريل جرير كان بعد نزول المائدة، كان بعد نزول المائدة، إذا ليس الأمر يعني منسوخا، بل هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء. قال: وحدثناه محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان حاء. قال: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: اذنب. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. نعم، فدل هذا على جواز البول قائما، وأنه يجوز للإنسان أن يبول قائما. وأما السنة أن يبول جالسا، فإذا أراد الإنسان أن يتبول فليجلس، ولكن يجوز أن يبول الإنسان قائما. وعليه فقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فهذا محمول على رؤية عائشة رضي الله عنها، وأنا ما رأت النبي يبول قائما، فدل هذا على أن غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا ولا يتبول قائما. وأما حديث حذيفة فهو دال على الجواز، يعني يجوز الإنسان يتبول قائما إذا احتاج إلى ذلك، يجوز له ذلك. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلب أحدهم بول قربه بالمقاريب. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبثت منه فأشار إلي فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، يعني أبو موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول، يعني في أمر البول، ويخشى أن تسقط عليه رذاذ هذا البول، نقطة كذا كذا، فكان يتبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا صار جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. يبقى أما تبول في قارورة هذا أمر سهل بالنسبة لهذا، فمن شدة تحرزه حال بوله كان يتبول فين؟ في القارورة، حتى لا يتناثر الماء هنا وهناك. فلما بلغ الأمر حذيفة قال لوددت أنا صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. لماذا يشدد هذا التشديد؟ لوددت أنه لم يشدد هذا، يعني أنكر حذيفة على أبي موسى هذا الفعل. ثم ذكر له حديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وأن ما تحرز هذا التحرز، ما تحرز هذا التحرز وهو البول في قارورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون الأثر ويمتثلون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعدلون به شيئا. لابو موسى مثلا هذا من علماء الصحابة من مجتهد الصحابة ولا كذا؟ أبدا. فالعمدة في الدليل والمرجعية للدليل حتى لو صحابة، وهذا ما نقبله نحن الآن في من نتعصب لهم من طلاب علم ومن مشايخ، ما نقبل هذا أبدا. ولهذا أبو موسى لما أرسل إلى ابن مسعود في مسألة، مسألة الميراث تعرفونها، وقال أبو موسى في من لمن استفتاه في هذه المسألة وقد قضى فيها أبو موسى، قال اذهب إلى ابن مسعود فسله وسيوافقني، سألوا عن هذه المسألة وسيوافقني. فلما سألوا ابن مسعود قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت أبا موسى في قسمته يبقى أنا إذن ضال وما أنا من المهتدين. فقسم على غير قسمة ابن مسعود أبي موسى. فلما رجعوا إلى أبي موسى فكروا له هذا الأمر، فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. ومن نوادر هذا ما جرى بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم حينما اختلفوا في مسألة وهي الوضوء من مسة النار. فلما ذكر أبو هريرة الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما أرأيت لو كنت في يوم بارد فأتيت بماء فسخنته أفأتوضأ بي أم لا؟ يعني ابن عباس عاوز يقول ما فيش وضوء من مسة النار، زي بالضبط دلوقتي أنا دلوقتي بتوضأ في يوم بارد فاحتجت لتسخين ماء وسخنت الماء، أتوضأ ولا ما أتوضأش؟ طبعا أبو هريرة يقول له إيه؟ لا يتوضأ. هيقول له إذن قال يعني دي زي دي، عايز ابن عباس يقول دي زي دي. اول ما قال ابن عباس لابي هريره هذا، ابو هريره يذكر الحديث، اول ما قال ابن عباس هذا قال له يا ابن اخي اذا ذكرت لك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تاتي بشيء من الامثال. انا قلت لك قال الرسول، تقول لي بقى ارايت لو انه ده احنا كل فقهنا حول ارايت دي، طب لو انا يعني انت، طب انت بقى عايز، انت بقى انا بقى لو جيت مش عارف ايه، على طول كلمتين مخلصين نفسهم. انا بقول لك حدثني واخبرني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ما تقولش بقى رأيت لو كنت في يوم بارد فأتيت بالماء فسخنته تبيه صعلا، خلاص. يعني لو كان ابن عباس قال لأبي هريرة مثلا طيب حديث كان آخر الأمرين يتركض من مسجد النار، كان أبو هريرة يقول له كده؟ لا، بس منفعش. أما يقول قال الرسول تقول رأيت يا ابن أخي لو حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأتي بشيء من هذه الأمثال. يبقى أبو هريرة علم الأمة في ابن عباس درسا عظيما جدا، مع كون قولي في المسألة ليس بالراجح، لكن المهم التقعيد، التقعيد في أثر يبقى ما فيش إيه. ولهذا أبو موسى أو عمار أبو موسى احتج بقى على ابن مسعود في حديث بقى آخر وكانت له الغلبة فيه، في التيمم للجنب، يتيمم الجنب ولا ما يتيمم. ابن عباس ابن مسعود يرى رأي عمر، أبو موسى يرى رأي عمار، فلما ذكر أبو موسى لابن مسعود ما حصل بين عمار وعمر وكذا، فقال ابن مسعود له: أما ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال يا أبو موسى: دعنا من قول عمار، أنا استدللت لك بهذه القصة لكن دعنا منها. ثم ذكر الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم، إلى آخر الآية. وأنه سمى التيمم وطهر، فالشاهد أن الاتباع يكون للإيه؟ للأصل. فحذيفة هنا بلغ أن أبا موسى إذا أراد أن يتبول تبول في قارورة، قارور عشان لا ينتشر الماء هنا وهناك، زي أصحابنا النهارده أو ناس في هذا الزمن عندهم داء النقطة. عارفين داء النقطة؟ داء النقطة، تصل على الشيخ بعد الطلاء على طول يأتي داء النقطة: يا شيخ أنا تبولت وكذا وتوضيت وبعدين جيت صلي، بحس بإن نزل نقطة، واخد بالك؟ أنا بعمل برفع رجلي مش عارف بتوضأ، حسيت نزل نقطة، بركع بسجد حسيت نزل نقطة، فبقى في داء النقطة دلوقتي. وداء الوسواس داء النقطة، خلاص متأكد متيقن تحلف يعني نزل النقطة ديت؟ لا أنا شاكك، خلاص امضي، ولا النقطة دي هيستمر معك الشيطان فيها حتى يخرجك عن صلاتك، ولا يستسلم لك ولا يسلم لك شيء من صلاتك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته. فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. الله أكبر الله أكبر. مكان حين حتى، ضبط ضبط، أم أمينة أمانة. مكان حين حتى، مش مكان مثلا نص الإنجيل نص مثلا حاجة تانية من كلام هؤلاء القساوسة، لا، هذا في كلام النبي، في كلام النبي مكان حين حتى. تثبت هذا، نثبتها لتبقى كده في دنيا الناس تروى هكذا. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى، نثبت حين وحتى وتبقى رواية محتملة لهذا وذاك. نعم. قال حدثناهم محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته

حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفسير ناوي تتكلم عن الخمار. قال الحافظ النووي قوله في حديث بلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. نعم باب التوقيف. باب التوقيت في المسح على الخفين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسلف فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه فائدة الإحالة على العالم. الإحالة على العالم بالشيء. فأتى واحد تسأله في مسألة فإذا كان هناك من هو أعلم منك بهذه المسألة فأحله قل إذا بلا فلان وأعلم منه إما أعلم لأنه كان يرى أو كان صاحب القصة أو أعلم لأنه عنده علم بهذا أكثر مني ولا يستحي الإنسان أن يحيل على غير فإن هذه أمانة أمانة عظيمة جدا التبليغ. فبدلا من أن تتكلم عائشة رضي الله عنها بما لا تعرف فأرسلت إلى من عنده علو سند في هذا وتلقي مباشر اذهب إلى علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك يسافر معه فهو أعلم مني بهذا. نعم يا ليت الناس يفهمون هذا أن يحال على العالم أن يحال على الشيخ أن يحال على طالب العلم المتقن لا أن يحال على جماعته روح لفلان روح لفلان ليه لأن هذا ليس من جماعتي وأن هذا ليس من حزبي ولما أحول عليه يعني معنى ذلك أننا أرفع قدره وأنا لا أريد ذلك بل قد يقال ولا تذهب إلى فلان بعين ما عنده علم ما يعرف شيئا وهو يعلم أنه يعرف ويعلم وإنما الحزبية والحسد والحقد هم الذين دفعوه إلى ذلك. فشوف هذا خلاف منهج الصحابة. يا أخي أحد على من كان عالما ولو كان من غير جماعتك أو من غير حزبك دعك بقى من هذه الحزبية المقيتة ولكن أحل الأمر إلى عالمه إلى الخبير به. شوف أبو موسى يحيل على ابن مسعود وهذا يحيل على ذاك وعائشة تحيل على علي رضي الله عنه والأمة تحيل على عائشة فيما هو من علم عائشة لما اختصت به وتميزت به وناقل ابنه قيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين كانت الفتوى في الطلاق تحال على الجمع من العلماء هذا يحيل على الثاني والثاني يحيل على الثالث وهكذا حتى ترجع إلى الأول. والشافعي قال وددت لو أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي لأنه لا ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا من كان عالما به عارفا به. فمن كان عالما بكتاب الله يتكلم بسنة الرسول لا يتكلم بشرع الله يتكلم. وقد يكون علم الإنسان في مسألة أفضل من علم غيره في هذه المسألة فيحال على هذا العالم ويقال مثلا في هذه المسألة والله راجع فلانا وأعلم بها إما لأنه صاحب القصة إما لأنه اعتنى بهذا الباب أو أعطاه مثلا أولوية معينة أو كذا أو لزم شيخا كان مثلا متخصصا في هذا بما لم يتفن لي. المهم أن نحيل ولا يستحي الإنسان أن نحيل على غيره علم أمانة شرع. نعم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. شوف يا أخوان منهج الصحابة هو ده المنهج السلفي. سبحان الله. يعني احنا بنقرأ في باب المسح الخفين نقوم نتعلم من حذيفة مع ابي موسى، نتعلم مع عائشة مع علي، وهكذا. لان هؤلاء ما اخذوا السنة مثل ما ناخذها، ولا اخذوا العلم مثل ما ناخذه نحن الان. اشد ما يكون على العلماء اليوم طلبة العلم، ولا وجدنا عالما يسب، ولا عالما يحذر منه، ولا عالما كذا، ولا يسفه، ولا يبدع، ولا يفسق، ولا يكفر، الا من طلبة العلم. انما العوام وطأتهم قليل. ممكن يقول لك والله ده واخد قرشين مش عارف ايه، ده بيجيلهم فلوس من بره، ده مش عارف بيعملوا، يا كلام هايف. لكن الكلام القاتل اللي بيطلع من ينتسب الى العلم ويريد طلب العلم. طالما ان الشيخ مش على هواه خلاص انتهت القضيه. ليس على هواه يبقى لابد من الطعن فيه، ولو كان عنده علم غزير، ولو كان عنده علم على منهج الصحابه مهما يكن. طالما انه ليس على المنهج، ليس على الطريقه، طريقتي انا، منهجي انا، حزبي انا، خلاص لا يتبع في هذا. مسلك عقيم. فالفرق بيننا وبين الصحابه في الاعتقاد، في التلقي، في التعلم، في التربية، فرق كبير جدا جدا. يمكن في الفروع، وكثرة الفروع عند أحد يعني الأمة أو بعض أفراد الأمة ممن يطلب العلم، يمكن أكثر عند أكثر من الصحابة في الفروع التي كثرت ما كانت على عهد الصحابة. لكن في عمق العلم وفي طريقة الطلب والتلقي وكذا ما يعدل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفوا مع النص وتعبدوا الله سبحانه وتعالى بهذا، ولم يدخل شيء من الأهواء ولا الأغراض ولا المقاصد السيئة. هو ده طالب العلم النهارده، مش طالب العلم اللي يحفظ الصحيحين والسنن الأربع وكتب السنن. شيء طيب جميل هذا، لكن يكون الإنسان في طلب لهذا فعلا، يريد تقوية حجته، يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة بمقتضى الحفظ هذا، يريد أن ينفع الأمة بهذه السنة وأن يبلغ الأمة السنن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقف حيث وقف النص، يتأسى بهذا النص الذي يحفظه، يتحول سمته، هديه، دله، منطقه، كلامه، تعاملاته، يحصل له خشية وخوف. لكن الآن لا، سبحان الله، جفاء، صلافة، أيمان كاذبة. يعني أحد الدعاء أسمعه في كذب والله مفترى ذات مرة يقول فلان يقول كذا لأنه ليس على طريقته، ليس على طريقته، فيريد أن يقلل من شأنه، فيقول واحد بيسأله عن كذا فقال كذا. طبعا كلام لا يعقل أبدا، يعني ما يمكن أن يقوله واحد من ينتسب إلى العلم. فيقول وعزة جلال الله، وعزة جلال الله، هذا حصل. وحينما حصل هذا بت ليلتي من شدة بقى الخشية، يعني بت ليلتي أقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. وهو كذاب ملفق، وهو يعلم أنه كذاب. وعزة جلال الله، يا سلام. وبعدين بات مكتئبا، ازاي ان في الأمة من يقول هذا؟ يعني حريص على العلم وحريص على الدين وحريص على الأمة. فبات بشر ليلة، قال بت ليلتي أقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والأجر أن نقول ربي أقم الساعة، لما لهؤلاء ولما عند هؤلاء؟ فين الديانة وفين الله؟ فوق أقسم بالله كذب، ويدعو والناس يجتمعون حوله، سبحان الله يا رب. إيه مهنة هي الدعوة دي ولا والله وظيفة؟ يعني يريد من الناس من ورائه، يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد إنك يفرح الواحد باجتماع الطلاب حليه، ولا هذه أمانة في عنقي أثقل ما يكون. يوم ما يقعد قدامك واحد هذا أثقل ما يكون لمن يستشعره، مش هذا بيبلغ وهذا يعلم وهذا وينسب إليك بقى أقوال، وتقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى تسأل عن أي قول في هذه الأقوال. عظمة الأمانة. ولهذا السلف كانوا يعظمون هذا الأمر، أيما تعظيم. لكن سبحان الله أصبح شهوة، أصبح شهوة. فأصعب شيء الآن سبحان الله الذي يأتي ممن ينتسب إلى العلم. ليه؟ لأنه ما تأدب بأدب العلم، لأنه ما أخذ العلم من مصادره ولا تربى على هذه المائدة. ولهذا مثل هذا يا أخوان، يعني اسمحوا لي، يعني قد يمل بعضكم من هذا. أنا ما أترك الحقيقة فرصة تأتيني في أي باب من أبواب، في المصطلح، في أصول الفقه، في اللغة، في أي شيء يمكن أن نستفيد منها فوائد تربوية نقف عنده، لأن هذه المواضع قد يقل التنبيه عليها والتربية عليها. وكذلك لو انتظرنا مثلا باب في التربية فقط قد يطول الأمر، لكن لما لا؟ مش إحنا على منهج السلفي؟ أدى منهج السلف، وانت تتعلم الفقه تتعلم منهج السلف وادب السلف، وانت تتعلم تفسير القرآن تتعلم هذا، وانت تتعلم اللغة هذا، لانه فوت فرصة. يعني عائشة رضي الله عنها تشيل على علي، مع ان البعض قد يقول ونسب زورا ان عائشة في صدرها شيء من علي، لان لما استشار النبي عليا في الإفك قال يا رسول الله يعني لم يضيق الله عليك، والنساء غيرها كثير، شوف اي مرأة غيرها. وما قال علي هذا كراهة في عائشة، ولكن من شدة الغم الذي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي امرأة خلاص تزوج غيرها. فيقولون كان شيء بين علي وبين عائشة، بين عائشة وبين علي. ولهذا في حادثة مرض موت صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فخرج النبي بين عباس ورجل اخر، ما رضتش تقول علي عشان لا تنسب لهذا الفضل. كذب زور. تفكر احنا ولا ايه كلام هذا اللي عندنا احنا هو عند الصحابة؟ يبقى الواحد يستفيد من كتاب واحد ليل نهاره، ومع ذلك ما يذكر اسم هذا الرجل ولا كتاب، بل ربما انتقص زي منتقص الشيخ الألباني. تلاقي الناس تتربع على كتبه وتستفيد، الصبح يطلعوا ردود على الشيخ الألباني وهو مستفيد من كتب ومن علم. طيب عائشة الآن تشيل على علي رضي الله عنه، أعظم بقى من إنها تقول بين العباس وبين علي. فلم يكن هذا عند الصحابة. فحقيقة الصحابة فعلا قوم اصطفاهم الله عز وجل ورباهم وأدبهم أعلى أنواع التربية. فإذا أراد الإنسان علما فعلى طريقة الصحابة، على طريقة الصحابة اللي هو البساطة في العلم، الأثر، الدليل، الفهم الصحيح من غير تكلف، مسألة ما نزلت شيء وليس لها واقع وليس فينا المسلمون، خلاص لا أبحث، لا أفتحها غيرها مئات من المسائل ينتظرني أبحث. وعلى هذا صار السلف صالح. ولهذا شفتم أو سمعتم ما ذكرت لكم من قبل عن إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، لما ذكرت مسألة الاسم والمسمى وكذا في عصره ولم تكن يعني معروفة عند السلف، وطلبوا منه أن يتكلم فيها ووعدهم يوما، ولما اجتمع خالق كثير جدا ينتظرون كلام إبراهيم الحربي في هذه المسألة خرج عليهم وقال نظرت فإذا أحد من السلف لم يتكلم فيها، حدش تكلم، فاعتذر عن الكلام ولم يتكلم. فجاءه رجل في احدى الصلوات لم يصبر، عاوز يقرب برضه، الكلام ده ما ينفعش، احد من السلف لما تكلم الناس ما ينفعش الكلام. الكثير من الناس لا يقنع بتربيه السلف ولا يقنع بتربيه الصحابه، ولهذا قد يحضر عند عالم كبير على طريقة الصحابة في التدريس والتعليم وكذا ويسر. والله رأيت من يطلب دروس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهي بجواره ما يحضر. ليه؟ يقول لك ما أنا استفدتش كتير قد كده، لأن الرجل علمه سه وعلمه أثري ولا وفيه العمق، ولكن ليس فيه تشقيق المسائل اللي ممكن تحير الطالب وتوقعه في كذا. لا، ما عنده علم مسائل بسيط جدا على طريقة الصحابة وعلى منهج الصحابة. اللي يدرك الشيخ وعمق الشيخ يلزم الشيخ، والمحروم محروم. فجاء رجل إلى إبراهيم الحربي في إحدى الصلوات، قال يعني أنا أريد أن أعرف هذه المسألة، كلمني هذه المسألة. رحمه الله، كم مسألة؟ هل عرفت كل شيء؟ يعني هل عرفت كل شيء إلى هذه المسألة؟ قال لا، في كثير لا أعرفه. قال اجعله من الذي لا تعرفه. خلاص، يعني عندك ألف مسألة أنت جاهل بها، تبقى ألف واحد اجعل مع الذي لا تعرفه. كان شيخنا الشيخ الأطرم يعبر هذا قريبا من هذا التعبير، مسألة يعني ما فيها عمل والإنسان حرص عليه، يقول اجعلها مع الكومة. الكومة يعني المهملة. نعم نعم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، هذا يا أخوان يعني يا ليت يكون هذا المنهج نسير عليه يا أخوان ونتعلم ونتربى على هذا المنهج. يا ليت، والله أنصح نفسي، وقد يكون الإنسان مقصرا في هذا، وأنصح إخواني. يا أخي العمر ما يتحمل، ما يتحمل الخلافات غير فائدة، ولا يتحمل أنك تطلب مسائل على غير هذه الطريقة، مسائل لا يترتب عليها عمل. ولكن احجر نفسك في الأثر واملأ نفسك بكتاب الله وسنة رسول الله، واستقم على فهم الصحابة وفهم سلف الأمة، حسبك هذا، ولا تنشغل بغير هذا. كل هذا مع تزكية نفس وتربية على خلق جميل، هذا هو المنهج الصحيح. فهذه الأبواب في المسح على الخفين، ومنه ومنها نستفيد أن المسح على الخفين رخصة، فإذا كان الإنسان لابسا الخفين وأراد أن يمسح عليهما فلا بأس ولا حرج، فهي رخصة من الشارع. وقد دل على مسح الخفين كتاب الله وسنة رسول الله، أما السنة فهي ما سمعته، وأما القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة الجر، فهي دالة على المسح. فالرجلان إن كانتا مكشوفتين ففرضهما الغسل، وإن كانتا في خفين فالمسح ويجزئ المسح. ولم يرى الشيعة المسح على الخفين مشروعا، ورأوا المسح على الرجلين، يعني يمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين، عين المحادة. ولكن هذا مسح الخفين وضع له العلماء شروطا مستقى من هذه الحديث، وضع الشرع له شروطا. الشرط الأول أن يكون الإنسان قد أدخل الرجلين طاهرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المقررة شرعا، وقد وضع الشارع مدة. أما المسافر فجعل له 3 أيام بلياليه، وأما المقيم فيوم وليلة. هذا الشرط الإيه؟ الثاني. بالشرط الأول الطهارة في الرجلين قبل الإدخال، دعوهما فإني أدخلتهما طائرتين. الشرط الثاني أن يكون في المدة المقررة اللي هو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. الشرط الثالث أن يكون ذلك من الطهارة الصغرى من حدث الأصغر من الحدث الأصغر كما جاء هنا في حديث جرير أنه بلت ثم توضأ ومسح على خفيه وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان من جنابه فلا يصح مسح الخفين، لا بد أن تخلع الخفين وتغسل البدن كله وتوصل الماء البدن كله. دليل ذلك ما جاء في حديث صفوان قال ولكن من بول وغائط ونوم، يعني إذا كان من جنابه لا، لكن من بول وغائط ونوم فلا بأس ولا حرج. هذه الشروط التي اتفق عليها العلماء. هناك شروط أخرى اختلف فيها العلماء في صفة الخفين وغيرهما، هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين. أما مدة بدء المسح على الخفين فاختلف العلماء هل هو من أول حدث أو من أول مسح بعد الحدث، والذي يترجح أنه من أول مسح بعد الحدث. أما متى تنقضي المدة فعلى ما سبق مسألة، وهل إذا انتهت المدة بطل المسح أم يبطل المسح بما يبطل به الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إذا انتهت المدة بطل المسح، إن إذا انتهت المدة تفقد الوضوء، أقصد إذا انتهت المدة تفقد الوضوء، عايز تصلي لابد أن تغسل القدمين. ومنهم من قال لا، إنما النواقض معروفة وليس منها أن ليس منها أن تنقضي المدة، وإنما انقضت مدة المسح فقط. فإذا انقضى اليوم والليلة وأراد الإنسان أن يصلي لما حصل له من مسح قبل اليوم والليلة صلاة اثنين ثلاثة أربعة مش مشكلة، لكن إذا أراد أن يمسح قلنا لا قف، ليه؟ انتهت مدة المسح. أما الصلاة أما الطهارة فهذه لا تبطل إلا بناقض من نواقض الطهارة، إنما انقضاء المدة ليس ناقضا للطهارة، إنما هو ناقض لإيه؟ للمسح. فإذا أردت أن تمسح يبقى لا يجوز لك إيه؟ أن تمسح. نعم نعم، برضو خلاف نزع الممسوح في خلاف بين أهل العلم. أهل العلم من قال تنتقد الطهارة بالنزع، ومنهم من قال لا تحتاج إلى ناقض وليس النزع من النواقض. نعم لا لا لم يدل دليل عليه، لكن المهم إذا لا يكون رقيقا رقة لا يميز الإنسان فيها بين القدم وبين ما يلبسه. نعم إيه أيوة نعم النعلين لا لا يمسح على النعلين، لا يمسح على النعلين. جاء حديث عند أبي داود لكن شاذ، لكن لا يمسح إلا على الخفين أو ما في معنى الخفين من الجوارب، النعلين اللي هم الشباشب يعني الشبشب اللي هنسميه شبشب عندنا، فهذا لا يمسح عليه لأن محل الفرض يظهر تترخص إيه واحد لبس شبشب خلاص اخلعه واغسل، ما في معنى للرخصة هنا. نعم